صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الخصة، وأن يجعلنا من أهل الحديث، وأن يقبضنا على ذلك، وأن لا يقبضنا إلا هو راض عنا يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. في الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، حديث في غاية الأهمية وفي غاية الروعة، اقترح علي يعني بعض طالبات العلم وبعض طلاب العلم إن أنا أدي حديثين النهاردة، عشان حديث النهاردة صغير يعني في عدد كلمات، لكن في الحقيقة قلت لها يعني الحديث يعني كبير كبير في معاني، يعني لو أردنا أن نتكلم عنه هناخد أكثر من محاضرة، فعايزين نوفي الحديث ده حقه. وإحنا تكلمنا إن قلنا إن أول عشر أحاديث في الكتاب في الحقيقة لازم نديهم حقهم، كل الكتاب طبعا من الأحاديث الجامعة، لكن مهمين جدا جدا جدا أول عشر أحاديث من الكتاب. الحديث ده حديث السابع يعني فيه الخير كله وفيه جماع الدين، لو عملت بس يعني واحتسبت نية صالحة عند الله عز وجل يعني أسأل الله تبارك وتعالى لك النجاة والفوز. حديث ده يا جماعة لو طبقناه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لن تتخيلوا مدى الخير الذي نكون فيه. ركزوا جدا جدا جدا وحطوا تحت الحديث ده 10 خطوط وأكثر. فالحديث بالحقيقة يعني عظيم جدا جدا، ومن أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خير كثير لمن أراد أن يعمل به. ركزوا كويس جدا جدا يا جماعة الخير في الحديث ده، هتفوزوا يعني بهذا الحديث، يعني إيه إن استطعتم يعني أن تعضوا عليه بالنواجذ فافعلوا. خلاص الصوت رجع، ربنا يبارك. طيب فركزوا كويس جدا جدا في الحديث ده، هذا الحديث العظيم الجامع من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نقرأ نص الحديث وبعدين نتكلم عن شرح الحديث باختصار يعني في الفيديو القادم. يا ريت الإشراف يحط الحديث علشان الناس تستفيد يعني. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. تميم الداري، كنيته أبو رقية، يعني يجوز التكني طبعا بأبي رقية بالبنت والولد، لكن إذا اشتهر بالبنت يعني وكان عنده الولد لا بأس أن يتكنى بالبنت ولا شيء في ذلك. كانوا يقولون عنه أبو رقية تميم الداري. طيب قبل ما ندخل الحديث، احنا قلنا في بداية الأمر مقدمة للحديث ثم مقدمة بسيطة تعريف يعني براوي الحديث ثم الدخول. تميم الداري كان راهبا نصرانيا قبل الإسلام، يعني قبل أن يدخل الإسلام، قبل إسلامه يعني كان نصرانيا، ولد في فلسطين، ولد في فلسطين وكان رهباني وكان راهبا في هذا المكان، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، أعلن إسلامه وأسلم في السنة 9 من الهجرة. يعني سبحان الله أسلم يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بوقت قصير، يعني أسلم في السنة 9 من الهجرة، كان نصرانيا قد ترهب في النصرانية. و وأقام بعد كده جماعة في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده انتقل يعني للمعيشة إلى الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. اشتهر يعني تميم الداري بكثرة العبادة، يعني كان مثال يحتذى به يعني بين الصحابة، واحتذى به التابعون، يعني كان كثير العبادة والقيام. بعضهم يعني قال عنه دخل تميم المسجد بعد صلاة العشاء، قرأ آية من آية في سورة المؤمنون: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ظل يردد هذه الآية حتى أصبح، يعني غاية ما الفجر أذن عليه، ظل يردد هذه الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كان لي يعني أمور مميزة جدا في الإسلام. كان صاحب فكرة اتخاذ المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ منبرا حتى يراه الناس، وأقاموا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، وأول من أسرج في المسجد، يعني أول واحد استخدم السرج والقناديل، أشار برضو عليهم أن ينيروا المسجد ويستخدموا السرج والقناديل. قالوا عنه يعني أصحابه: أول من أسرج المسجد، يعني أنار المسجد، يعني تميم الداري. وتوفي سنة 40 من الهجرة. طبعا كلام عن تميم الداري كثير، وهو صاحب الحديث المشهور حديث الجساسة، اللي هو الحديث الذي تكلم عن المسيخ الدجال وكده، لكن الحديث طبعا طويل، يعني لا يتسع المقام لذكره. يعني صحابي جليل أبو تميم الداري، ويعني له يعني له أمور يعني كثيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان مؤثرا في الصحابة وفي التابعين رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تميم الداري بيروي حديث الدين النصيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحة. حديث من الأحاديث الكلية اشتملت على يعني أمور كثيرة. الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من عادته يجمل ثم يفسر، ودي طريقة تربوية كويسة جدا، تدعو يعني إلى التشوق وإلى استنفار الهمم واستنفار الأفهام. مش بنقول الحاجات دي نرصها جنب بعضها. الجماعة بتوع التنمية البشرية يعني لو تلاحظوا، يعني أغلب الشاطر أو في التنمية البشرية بيبقى شاطر في القرآن والسنة، بيتتبع يعني الأساليب العربية وأساليب النبي صلى الله عليه وسلم، أساليب القرآن، وبياخد الموضوع ده بيبقى ناجح جدا. كل اللي انتوا بتقولوه في التنمية البشرية دي نجده يعني في القرآن، ونجده في السنة، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمور التعليم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الدين النصيحة، فسكت. فبعد كده الصحابة بيقولوا إيه؟ لمن يا رسول الله؟ فده بعد كده بقى بيقول لهم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجمل، يقول الحاجة مجملة وبعدين يفسرها، بس بعد ما يستنفر الأفهام، وده أشد للذكر، وبيقولوا عليه أرسخ في العلم. لما أجي أسأل واحد أقول له: تعرف كذا؟ تعرف تعمل كذا؟ أو إيه رأيك في كذا؟ أو ما تقول في كذا؟ يعني أخذ همته وأخذ فهمه وأخذ تركيزه، ده بيبقى أرسخ في العلم جدا، وبيبقى أنفع في إيه؟ في التعليم. فدي من الأساليب النبوية في تعليم أصحابه صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين معنى إيه؟ الدين ده ليه معنى إيه؟ معنى الجزاء، معنى الجزاء، كان يأتي أحيانا يعني بمعنى الجزاء، يأتي أحيانا بمعنى الجزاء، يعني مالك يوم إيه؟ يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم جزاءهم يعني. فيأتي الدين بمعنى الجزاء، ويأتي الدين بقى بمعنى يعني إيه؟ أركان الإسلام كلها. يأتي الدين يعني بمعنى العمل، يعني رضيت لكم الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. لما سألوا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل ده الدين، يعني الأعمال الظاهرة والباطنة، كل الأعمال التي تخص الدين يعني الشريعة سماها دين. هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم دينكم. ورضيت لكم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني رضي هذا الدين الذي هو العمل. هنا الحديث هنا يقصد الدين العمل، يعني ما يقصدش الجزاء، يعني يقصد معنى الثاني. طيب يقصد المعنى الثاني، يبقى الدين بمعنى العمل أو الجزاء. هنا عندنا المعنى المقصود في الحديث هنا معنى الجزاء، معنى العمل. طيب بعض الروايات بيقالها ثلاثا، يعني خلي بالكم ده برضو من أساليب التعليم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالصحابة تعجبوا من ذلك ويقولوا لمن يا رسول الله؟ طيب يعني إيه النصيحة بقى؟ يعني إيه النصيحة؟ النصيحة يعني الخلوص من الشوائب، وليها معنى تاني التئام شيئين فلا يكون بينهما تنافر. تاني النصيحة يعني خلوص من الشوائب، ومعنى تاني التئام شيئين فلا يكون بينهما تنافر، خلوص من أي شائبة. نصيحة الصفاء، يعني أمر صافي، أمر ليس به شوائب. يعني مثلا لما نقول إيه تاب توبة نصوحة، توبة سليمة ليس بها شوائب، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا كذا، توبة خالصة من أي عيب. هذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، توبة كاملة، توبة تيجي بالمعنيين. يقولوا مثلا هذا عسل ناصح، يقولوا إيه عسل ناصح أو نصوح، عسل سليم يعني ليس به شوائب، ليس به شوائب، عسل يعني إيه عسل أصلي. يقولوا مثلا إيه لما يجي يقولوا العسل ده ناصح، عسل نصوح، يعني ما فيهوش أي شوائب، ما فيهوش أي حاجة مفسدة، كله عسل كامل صافي يعني. وممكن نقول التئام شيئين فلا يكون بينهما التنافر، يعني إيه دايما كانوا يقولوا مثلا زي الخياط، يقولوا الخياط ناصح، الخياط ناصح يعني بيعمل التئام، يجمع بين طرفين بخيطه، يجمع بين الطرفين كده بخيطه، يبقى ده الخياط ناصح. ناصح يعني صافي، جمع بين شيئين كانوا بعاد عن بعض، ضمهم ما بقاش فيهم تنافر، فالتئم الايه التئم الامر. يبقى الدين النصيحة إرادة الخير للمنصوح له. أنا أبقى ناصح إزاي لما أريد الخير للمنصوح له؟ طيب لما نتكلم عندنا جزئين، عندنا النصيحة لله ولكتابه وللرسول. النصيحة يعني لابد أن أكون مخلصا لله عز وجل ولكتاب الله ولرسول الله، لابد أن ألتئم مع هذه الأمور، لابد أن أكون ناصحا في هذا الأمر. ما فيش فرقة، ما فيش بعد بيني وبين الله. مش احنا قلنا النصيحة ألا يكون هناك تنافر بين الشيئين، لله المثل الأعلى. ما تكونش بعيد ومتنافر، تكون ملتئم، تكون قريب، تكون صافي، تكون خالي من أي أمور تبعدك عن الله وعن منهج الله وعن منهج رسول الله وعن منهج كتاب الله عز وجل. تكون ناصح تريد الخير للمنصوح له، للعلماء، لأئمة المسلمين وعامتهم. طيب يبقى الدين النصيحة، لابد أن تكون خالصا من الشرك والشوائب، لابد أن تكون ملتئما، ليس هناك تنافر، في تناغم عجيب وفي تقارب بينك وبين هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور التي ذكرها الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ في الأهم فالأهم، قلنا لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة. الدين النصيحة دي يعني الدين كله ده بيسموه أسلوب الحصر، القصر والحصر، وكأنه قصر الدين على النصيحة. يعني كأنه بيقول إيه، إن الدين كله يا جماعة في النصيحة، الدين كله في النصيحة اللي هتعملها دلوقتي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين كله جماع الخير، زي ما بيقولوا مثلا إيه، الحج عرفة. عرفة ده من أعظم أركان الحج، وكأن الحج كله اقتصر في عرفة. ده من على سبيل المبالغة، يعني احنا بنقول الكلام ده على سبيل الايه، المبالغة. الدين النصيحة، زي ما بنقول الدعاء هو العبادة. طب في عبادات تانية، بس الدعاء هو العبادة. كأن حصر الدعاء، كأن حصر العبادة في الدعاء، لعظم شأن الدعاء. الدين النصيحة، الدعاء هو العبادة، الحج عرفة. دي كل دي من أساليب العرب، أساليب مبالغة عند العرب، يعني عشان يعظم الأمر جدا جدا. النصيحة دي أو اللي احنا هنعمله دلوقتي هو ده الدين. انت لو عملت ده، النصيحة دي بالمعنى اللي احنا قلناه، كأنك حققت الدين كله، لميت كل جماع الدين في الأمر ده. طيب الدين النصيحة، يبقى خلوص من الشوائب، صافي، تلتئم فلا يكون هناك تنافر. طيب الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة دي جمعت كل واجبات الدين ومستحباته. العلماء يقولوا ايه الجملة دي، الدين النصيحة، بس كلمتين يا جماعة، جمع كل مستحبات الدين وواجبات الدين. عشان كده نقطة نقطة، خليكم مركزين جدا جدا، نقطة نقطة من المسائل دي نشوف ازاي نحققها، ازاي تكون النصيحة لله، ازاي تكون النصيحة لرسول الله، لكتاب الله، لأئمة المسلمين، لعامة المسلمين. لو حققت الخمس حاجات دول كأني جمعت الدين كله عندي، جمعت خير. فاهمين؟ كأني جمعت الدين كله عندك، الخير كله يا جماعة في الحديث ده، الخير كله في الحديث ده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فهم والعمل. عشان كده يا جماعة بنقول لازم نكون من أهل الدراية، ما نكونش بس من أهل الرواية. الرواية بنحط واحد دين ثلاثة أربعة، من أهل الدراية بقى حديث صغير خالص، بس لو فهمته تعرف تحقق الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع لك الأمر، قالك الدين النصيحة، ده الدين. شوف هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، الدين كله في المسألة دي. طيب قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، أول حاجة لله عز وجل. يعني إيه النصيحة لله عز وجل؟ النصيحة لله عز وجل إزاي تكون ناصح لله، إزاي تكون صافي، ليس بينك، ليس عندك شوائب، ما عندكش أي حاجات تكدرك عن عبادة الله عز وجل. أن تكون مخلصا لله عز وجل، وأن تكون موحدا لله عز وجل، غير مشركا به. مهم جدا جدا. إزاي الدين، إزاي لله؟ لازم تكون ناصح، لازم تكون ملتئم، لازم تكون قريب، لازم تكون صافي، لازم تكون. إزاي نصيحة لله؟ قالوا بإخلاص العبادة لله. يبقى أول حاجة عشان تطبق النصيحة لله، تخلص العبادة لله، توحيد الله. لو توحيد، احنا قلنا التوحيد ثلاث أنواع، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. أي حد بيتكلم عن التوحيد لازم يذكر هذه الأشياء. توحيد الألوهية بيسموها توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية أن العمل إنما كان خالصا لله عز وجل. وإحنا قلنا من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. إحنا هو بنراجع على القديم، الإخلاص والمتابعة، أن يكون عمل خالصا لله عز وجل، وأن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إخلاص العمل لله، توحيد الألوهية، لا أدعو إلا الله عز وجل، لا أعبد إلا الله عز وجل، جميع أعمالي خالصة لله عز وجل، ليس لأحد فيها سمعة ولا رياء ولا كذا ولا كذا. لازم من النصيب لله عز وجل توحيد الله عز وجل. إذا وحدت الله عز وجل فأنت ناصح، أنت صافي. طيب توحيد الله عز وجل، عدم الإشراك به، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أن تعمل بهذه الصفات، من أحصاها دخل الجنة عامل بها. الله عز وجل هو الرازق، تعلم جيدا أن الله عز وجل تعظم، أنت متوكل على الله عز وجل، أنت مسترزق على الله عز وجل، القلب ممتلئ بمحبة الله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات لا تعطل ولا تشبه، يعني تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات بدون تشبيه، ليس كمثله شيء، بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا كل دي من الأمور السيئة في توحيد الأسماء والصفات. طيب، يبقى قلنا لمن يا رسول الله؟ لله. يبقى الإيمان به ده التئام، احنا قلنا هنا التئام لله عز وجل. طيب، توحيد قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. يبقى دي كلمة جامعة، العلماء يقولوا عليها ايه؟ لكل حقوق الله تعالى الواجب والمستحب، كل حق اللي ربنا عليك تعمله وكل مستحب الله عز وجل عليك تعمله، دي كلمة جامعة لله عز وجل. الله عز وجل توحيد الربوبية، هو المدبر، هو المتصرف، هو الخالق، هو المتصرف في الكون ده كله، ده اسمه توحيد الربوبية. طيب، بعد كده بينتقل على ايه؟ الجزئية التانية. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. قدم الكتاب على الرسول، لأن الكتاب باقي وهو كلام الله عز وجل وصفة الله عز وجل، والرسول ميت، فقدم الله ثم كلامه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. إزاي النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ إزاي النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ النصيحة لكتاب الله عز وجل، أولا أن تصدق أن هذا كتاب الله عز وجل لو جاء من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به من عند الله عز وجل، وأنه غير محرف. لازم تعرف وتعتقد من النصيحة لكتاب الله أن تعتقد أن هذا الكتاب غير محرف، وأن الكتب التي أنزلت حرفها أهلها، أهل الكتاب حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، حرفوا كل هذه الكتب، فلا بد أن تعتقد أن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل وليس محرفا. من النصيحة لكتاب الله عز وجل، وده كلام للمتعلمات والمعلمات والمعلمين والمتعلمين، أن تبذل ما في وسعك حتى تعلم الناس كتاب الله عز وجل، بتبذل كل ما في وسعك علشان تعلموا الناس كتاب الله عز وجل، وتعلموه قراءة وتدبرا وفهما، وتفسروه وتتدبروه. تدبرك للقرآن من النصيحة لكتاب الله، نشرك للقرآن من النصيحة لكتاب الله، تعليمك للقرآن من النصيحة لكتاب الله عز وجل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله عز وجل عنه، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة هيقف يوم القيامة ويحاجكم أمام الله عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم هجرون. إياك أن تكون هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون هذه محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. هل أنت من الذين يعني يحاجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني إيه مهجورا؟ هل بس تركوا القراءة؟ لا، العلماء ومنهم كالإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل وغيره قال هجر القرآن على خمس أنواع. هجر القرآن ده جماعة خمس أنواع. هجر التلاوة، طيب أنا بقرأ، هجر العمل، هجر التدبر، هجر السماع، هجر الاستشفاء. أنت ممكن تكون بتهجر القرآن وأنت بتتلوه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر إيه يا جماعة؟ هجر التلاوة. طيب لكن أنا بقرأ، هجر التدبر، ما تدبرتش. طب بتدبر، هجر العمل، ما عملتش بالقرآن، لم تأتمر بأوامره ولم تنتهي عن نواهيه. طب عملت ده هجر السماع، هجر سماع القرآن، وهجر يعني برضو ده في تدبر للقرآن وسماع وتنزل الرحمات عند سماع القرآن، وبعد كده هجر للاستشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جسده بالمعوذات ويستشفي بالقرآن ويستشفي بالفاتحة ويستشفي يعني أمور كثيرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء كلمة نكرة، شفاء لكل ما يعني شفاء لأمراض القلب، بس شفاء لأمراض القلب وأمراض البدن في هذا القرآن العظيم. هجر خمس أنواع. النصيحة لكتاب الله ألا تهجر كتاب الله، أن تعتقد أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، أن تعتقد أن هذا الكتاب منزل من عند الله، أن تبذل ما في وسعك حتى تنشر كتاب الله عز وجل، أن تذب عن كتاب الله عز وجل الناس اللي بتجيب شبه عن كتاب الله، تخدم كتاب الله عز وجل بكل ما أتيت، تفسره، تتدبر، تنشره، تذب عنه. وعشان تذب عن كتاب الله عز وجل لازم تتعلم كويس، لازم تعرف أساليب التفسير وطرق التفسير وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال المفسرين. لما حد يقول شبهة، لما حد يقول حاجة، لازم أنت تذب عن كتاب الله وتدافع عنه وتبطل الشبهة التي جاءت في القرآن الكريم. كل ده يا جماعة خدمة كتاب الله بكل ما أوتيت، خدمة كتاب الله بكل ما أوتيت، هو من النصيحة لكتاب الله عز وجل. طيب فاكرين لما عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كثر القتل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعارك وكده، أشار عمر على أبي بكر أن نجمع القرآن، نجمع كتاب الله عز وجل، كان أشار عليه ووافق أبو بكر في خلافة أبو بكر لما جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، جمع القرآن وأتوا بالقراء وحبوا يجمع القرآن حفاظا على القرآن. كان ده من النصيحة لكتاب الله عز وجل، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الناصحين لكتاب الله عز وجل. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب لله ولكتاب، يعني نبقى نصحين لمين، اخلصنا لمين، يعني عملنا لمين، قربنا لمين، اجتهدنا لمين، خدمتنا لمين. لأن حد بيسأل لمن، يعني ايه لمن هنعمل كده، لمن نعمل كده؟ لله عز وجل، نقوم بحقوق الله، نقوم بحقوق كتاب الله عز وجل. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا الإيمان بأنه رسول من عند الله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الإخلاص والمتابعة، متابعة والعمل بشريعته صلى الله عليه وسلم، والإيمان والتصديق بكل ما أخبر به رسول الله، تصدق كل ما أخبرك به رسول الله على العين والرأس. في بعض الناس يقول لك لا أنا لو الحديث مش فهمه كويس أو عقلي مش هيجيبه مش هعمل فيه. العقول تتفاوت، إنما عليك أن تصدق بكل ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تفهم كويس أوي أوي إن كل ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير لك، مش عايزين منك حاجة، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا قل ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. النبي صلى الله عليه وسلم أجره على الله، لا يريد منك شيئا. لذلك اعلم أن كل ما أراد به، كل ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيه الخير لك. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذب عنه وعن شريعته، برضو تدافع عن رسول الله وتدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، ترده إلى الله عز وجل وترده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من النصيحة لرسول الله، أن تحتكم إلى ما جاءك به من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذب عن شريعته، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي كده النبي صلى الله عليه وسلم انتقصت الشريعة أو تكل ما في حقه، تنتقد كده زي الأسد، تقوم زي الأسد وتدافع عن رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد بيقول لك الحديث ده كذا، لا الحديث ده كذا، لازم يكون عندك العلم، مهم جدا تدافع به عن رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقدم محبة أحد على محبته صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. زي عمر: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ووالدي ونفسه التي بين جنبتيه. لن تؤمن، يعني لن تكون كاملا في الإيمان، مش لن تؤمن يعني أنت مش مؤمن خالص، لن تكون كاملا في الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك ونفسك الذي بين جنبتيك. لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم على محبتي محبة أحد، حتى لو نفسك، حتى لو زوجك، حتى لو زوج، حتى لو أولادك، حتى لو والدك. النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالمحبة من كل إنسان على وجه الأرض. طيب كده خلصنا ثلاثة مهمين جدا: الله عز وجل، وكتاب الله، ازاي النصيحة تكون للناس، ازاي النصيحة تكون لكتاب الله عز وجل، ازاي تكون صافي، ازاي تكون ملتئم، ازاي تكون قريب قوي من الله، من كتاب الله، من رسول الله، ازاي ما تعملش فرقة بينك وبين الله بسبب يعني المعاصي وبسبب البعد وبسبب الابتعاد عن الله عز وجل، ازاي تكون صافي وخالي وتكون قريب قوي من الله عز وجل ومن كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين، الأئمة هنا بيقولوا نوعين: الأئمة اللي هم العلماء، والأئمة اللي هم الأمراء. العلماء والأمراء هم الأئمة، وطبعا أئمة المسلمين من العلماء هم أهم من أئمة المسلمين من الأمراء. يعني أئمة المسلمين إن كان المراد بها العلماء، أئمتنا يعني من العلماء، طبعا العلماء هم القدوة وهم ورثة الأنبياء، هم أولو الأمر، لأنه هو ده العالم اللي بيدلك على الخير وبينهاك عن الشر. لما علم من كتاب الله وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيوجه حتى الأمراء إن هم يفعلوا الخير بالناس. يبقى إزاي النصيحة للعلماء، محبتهم؟ لازم من النصيحة التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بها لأئمة المسلمين إن كان الأئمة من العلماء، أن تحب العلماء وتتأسى بهم، تأخذ العلماء قدوة. هم دول الأسطورة اللي احنا مش القدوات اللي احنا بنشوفها. قدوتنا يا جماعة مش لعبة الكورة ولا الفنانين ولا كذا. انتوا للأسف بتلاقوا شبابنا دلوقتي، ولله الأمر من قبل ومن بعد، الشاب بيبقى كبير ويتكلم على اللعيبة الأجانب، وحتى الأجانب الكفرة بالله عز وجل ياخدوا قدوة ويلبس يعني ملابسه، ويلبس أرقامه، ويلبس يعني يتشبه حتى بلعيب الكرة أو بالممثل أو بالفنان. احنا قدوتنا العلماء، قدوتنا صحابة رسول الله وأكابر العلماء، لازم نتأسى بالعلماء، هم ورثة الأنبياء، لازم نساعدهم في بيان الحق، لازم نزب عن أعراضهم. لو حد تكلم عن العالم، لازم لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، لابد أن نذب يعني عن العلماء. لو حد تكلم أمامنا عن العلماء، لازم نبدي لهم العذر. يعني واحد قال لنا: العالم الفلاني قال كذا، طب هل تأكدنا من الخبر؟ هل تأكدنا من التوجه؟ طب احنا عارفين هو بيقول كده ليه؟ طب ايه رأيه هو؟ لازم يعني أتريث، ولازم أراجع الخبر من هؤلاء العلماء، لازم تصويب الخطأ، لازم أدلهم على الخير، لازم أدعو لهم بالخير. دي النصيحة للعلماء، لازم أقول لهم يا ريت تعملوا لنا كذا، لازم أراجعهم في الدليل، لازم أدلهم على الخير، لازم أدعو لهم بالخير دايما. والله الذي لا إله غيره، يعني أنا ما زلت أدعو لشيخي الذي علمني القرآن من أكثر من 20 سنة، أدعو له في سجودي وفي صلاتي، أدعو له أكثر من والدي. والله أدعو يعني لشيوخي من القرآن والشيوخ الذين تعلمت منهم، وأنا أدعو لأبي وأمي رحمهم الله عز وجل، ولكن أدعو الله عز وجل لمشايخي ربما أكثر من أبي وأمي رحمهم الله عز وجل جميعا. محبة العلماء دي يا جماعة مهمة جدا. المرء مع من أحب، والعلماء دول يعني إن لم تكن مع أهل العلم أين تكون؟ لما تحبهم هيبقى المرء مع من أحب، تتأسى بهم وتقتدي بهم يعني تفعل ما يشيرون عليه، البركة في كلام العلماء، وتدل الناس عليهم وهكذا. طب لو قلنا أئمة المسلمين هم الأمراء، طبعا يعني احنا بنتكلم هنا عن أمراء الخير، الأمراء يعني أمراء الخير الذين يحسنون إلى رعيتهم، يعني ننشر محاسنهم، نمتثل ما يأمرون به من أمرائنا، يعني الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن أمروا بأمر يعني فيه طاعة على السمع، على السمع والطاعة عدم الخروج عليهم، يعني العلماء يقولوا طاعة أولي الأمر وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، طاعتهم عبادة، ونستر المعايب يعني ولا نخرج عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستعرفون وتنكرون، يعني أدلأ منهم حاجات كويسة أدلأوا حاجات مش كويسة. قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، مش معنى أن أنت رأيت يعني من الأمير أو اللي هو الإمام يعني أمرا أن تخرج وتسارع إلى مقاتلتهم، يعني قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي الحديث الثاني ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا رأيت كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ده في الحالة دي خلاص يعني، لكن إن كان يعني يفعل ما نعرف وما ننكر فليس هذا في هذا. طيب الدين النصيحة ولعامتهم، لأئمة المسلمين سواء العلماء أو الأمراء لهم منا النصيحة، لهم منا لهم منا الطاعة، ولهم الأمراء لهم منا النصيحة في الخير، وكلمة حق أمام سلطان جائر، حتى وإن كان جائر له كلمة حق نقولها لله عز وجل من باب النصيحة لأئمة المسلمين. طيب ولعامتهم، إيه بقى هنعمل إيه مع عامة المسلمين؟ نعمل إيه لعامة المسلمين؟ لهم منا بقى يعني عامة المسلمين دول، عامة المسلمين لهم عندنا إيه بقى؟ دول الناس بقى العادية يا جماعة، ولا أمراء ولا علماء ولا كذا، نعمل معهم إيه؟ دايما دايما دايما احنا وظيفتنا يا جماعة كونوا مصابيح الهدى، كونوا مصابيح الهدى، يعني لازم انتوا تدلوا الناس على الخير، تاخدوا الناس بالمعروف، تصنع لهم المعروف، تعلموهم العلم، تأمرهم بالمعروف، تنهوا عن المنكر. خليك كده طول ما انت ماشي، قول النصيحة لعامة المسلمين، دايما دايما اي خير تقدر تعمله لعموم الناس تعمله، سواء تساعده في العمل الخيري، سواء هتقوم على أمره، هتأمره بمعروف، هتنهاه عن منكر، هتعلمه. المعلمين يحتسبوا أن هذه نصيحة لعامة المسلمين. كن دائما وأبدا على الجادة. لما خديجة جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني أو زملوني، قالت إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، كل الحاجات دي من النفع المتعدي، بتصل الرحم، بتكسب المعدوم، بتحمل الكل، بتعينه على نوائب الحق، بتقري الضيف، كل دول لو لاحظتم ده أمر متعدي، انت بتصل الرحم وبتساعد اللي معدوم مش عارف يتكسب بتساعده، وبتحمل عن اللي مش قادر يحمل، وبتكرم الضيف، كل دي من الأفعال المتعدية. عشان كده خديجة رضي الله عنها قالت لا والله لا يؤذيك الله أبدا. اللي بيكون كده مع عامة المسلمين يا جماعة، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يدلهم على الخير، يكون في حاجتهم، دي من النصيحة لعامة المسلمين. حديث مهم جدا جدا جدا للغاية، اقعد كده مع نفسك، وقعدي مع نفسك، اقعدوا كده مع نفسكم، امسكوا بقى الخمس أصناف. النصيحة لله، هل أديت حقوق الله عز وجل؟ إيه المطلوب منك في النصيحة لله؟ إيه المطلوب منك في النصيحة لرسول الله؟ إيه المطلوب منك في النصيحة لكتاب الله؟ هل أنت بتأدي حق كتاب الله؟ هل أنت مش هاجر كتاب الله؟ هل أنت تؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة والتوقير والاحترام والمتابعة لشريعته والذب عن سنته؟ كل الحاجات دي بتعملها؟ هل أنت عندك نصيحة لأئمة المسلمين سواء الأمراء أو العلماء؟ هل بتعمل كده مع أهل العلم؟ هل بتعمل كده مع عامة المسلمين؟ حط كل واحد في ميزان وشوف انت بتعمل ايه مع الشخص ده. الا الله عز وجل حط كل حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم قالها، النصيحة لله، لكتاب الله، لرسول الله، لأئمة المسلمين، لعامة المسلمين، حط كل واحد كل حاجة في الميزان وشوف هل انت فعلا بتؤدي النصيحة وأخلصت النصيحة لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت اكتر حد ممكن ترد على نفسك النهاردة، تمسك ورقة وقلم وتشوف انت بتعمل ايه في كل هذه الأصناف. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول والتيسير. أنا لم أطل يعني كثيرا في مسألة الأمراء لأئمة المسلمين، يعني ركزت على العلماء، لأني والله يعني لا أستطيع أن أتحدث عن الأمراء، يعني كلما تحدثنا عن الأمراء أو يعني أئمة المسلمين في هذه في أمور الولاية والحكم، يعني كانت غصة في صدري أو في نفس الشخص، يعني فيعني لا والله لا أريد التحدث عن هذا إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوفوا نفسكم يا جماعة وحطوا خط تحت كل حاجة، كل بند، كل عنصر ذكره رسول الله، علشان تقدر تقف. إن أنت لو حققت الحديث ده تحقيقا جيدا كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستفوز. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التيسير والقبول يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله عز وجل فيكم، وربي ينفع بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم.